أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الأعمال الأخر في تنظيم المجتمع لا بد وأن توضع أحكام للمعاملات والزواج والطلاق والحدود للجنايات. المعاملات مثل البيع، الشراء، الرهن، الضمان، هذه معاملات. والدين الإسلامي دين واسع. الدين الإسلامي لم يشرع العبادات فقط وإنما المعاملات أيضا. المعاملات البيع الشراء، والزواج والطلاق. الدين الإسلامي تكلم عن الزواج أيضا، تكلم عن الطلاق أيضا، من يجب أن تتزوج مثلا، من لا يجب، يعني وهنالك محرمات أيضا، وكيفية الطلاق. وأيضا شرع الحدود للجنايات. الجنايات بمعنى الجرائم، شخص سرق ما حده، شخص شرب الخمر ما حده. الحدود بمعنى العقوبات للجنايات للجرائم. إذ الإنسان بطبعه، يعني بفطرته بخلقته، ميال إلى الاجتماع. ميال يعني يميل إلى أن يكون اجتماعيا. الإنسان الذي لا يريد أن يختلط بالناس هذا الإنسان مريض نفسيا ويحتاج إلى معالجة ويحتاج إلى طبيب. أي شخص رأيتموه هكذا فهو مريض. الإنسان بطبعه ميال إلى الاجتماع والأخذ والعطاء، يأخذ وأيضا يعطي. كما بذاته الإنسان يميل كثيرا إلى الجناية. الجناية ثمن الجناية والإجرام. الجناية والإجرام بمعنى واحد. يعني الإنسان أيضا أحيانا الشيطان يوسوس له فيميل إلى الإجرام، يقتل لا سمح الله أو يسرق لا سمح الله هكذا. واضح؟ يميل أن يرغب. ورقي الجامعة وانحطاطها. الجامعة ليس هنا بمعنى يونيفرسيتي، الجامعة هنا بمعنى مجتمع الإنسان. الجامعة بمعنى مجتمع الإنسان، يعني الناس. وفي اللغة الفارسية يستخدمون جامعة بمعنى مجتمع ليس بمعنى يونيفرسيتي هكذا. رقي بمعنى علو أو تقدم، تقدم المجتمع البشري الإنساني. وانحطاطها، انحطاط عكس الرقي. انحطاط بمعنى النزول إلى الأسفل، هنا بمعنى التأخر. الرقي التقدم، الانحطاط بمعنى التأخر. ورقي الجامعة وانحطاطها في الأغلب يتبع رقي الجهاز الارتباطي. الجهاز الارتباطي بمعنى العلاقات الاجتماعية. العلاقات الاجتماعية أفضل، المجتمع أرقى. العلاقات الاجتماعية خربانة أكثر، المجتمع أفسد هكذا. يتبع أن يكون تابعا. الرقي يتبع رقي بمعنى علو تقدم الجهاز الارتباطي بمعنى العلاقات الاجتماعية بين أفرادها، بين أفراد الجامعة. وأيضا يتبع انحطاطها، يعني إذا العلاقات منحطة متأخرة المجتمع أيضا متأخر. فالمجتمع الخير هو المجتمع الذي يكون العدل سائدا على أنظمته. سائدا مأخوذ من كلمة سيد، يعني منتشرا على أنظمته على قوانينه. أي مجتمع يكون العدل هو السيد، هو السلطان، هو المنتشر على القوانين، هذا المجتمع يكون مجتمعا خيرا. والمجتمع الفاسد هو الذي يسوده الظلم، يسوده الظلم يعني ينتشر فيه الظلم، الظلم هو السيد في هذا المجتمع، والعسف بمعنى الظلم، ويتفشى فيه الإجرام، يتفشى بمعنى ينتشر، يتفشى بمعنى ينتشر فيه يعني في هذا المجتمع الإجرام، الإجرام بمعنى مثل قتل، سرقة، هكذا مشكلة. هنالك مجتمعات الآن بين البشر مجتمعات آمنة جدا، ومن المجتمعات الآمنة المجتمع الياباني، مجتمع آمن جدا. شخص أوروبي زائر سافر إلى اليابان، اشترى كذا كيلو من الذهب ووضع ما اشتراه من الذهب في حقيبة، وركب القطار وسافر من مدينة إلى مدينة أخرى، نزل في محطة ونسي حقيبته في القطار وفيها أيضا كذا كيلو من الذهب. بعد اتصل بإدارة القطار وعرض عليهم بأنه نسي أو ضيع حقيبته، إدارة القطار قالت له تعال هنا مستودع للحقائب، انظر أي حقيبة هي لك، خذ أنت تعرف حقيبتك. ذهب أول مستودع ما وجد، أخذوه إلى عدة مستودعات وأخيرا وجد حقيبته، قال هذه هي حقيبتي، قال خذ، من دون دليل، من دون ماذا يوجد في داخلها، من دون أنت صادق أو كاذب، من دون كل هذه الأمور، قال هذه حقيبتي، قال خذ، ذهب فتح حقيبته هي كاملة لا يوجد فيها أي نقص. لماذا؟ لأن هنالك يربون هكذا، الحقيبة ليست لك لا تأخذها هكذا. مثل ذاك الأمريكي قال الذي يريد أن يأخذ حقيبتي لا يعرف أن هذه ليست له هكذا. يعرفون حقائبهم فلا يخطئون هكذا. فيكون هذا هكذا المجتمع، يكون مجتمعا آمنا ويعيش الإنسان في راحة كبيرة جدا. والإسلام كسائر شرائع السماء، سائر شرائع السماء يعني كشرائع السماء الأخرى، سائر بمعنى آخر، توجد شرائع سماوية والإسلام مثل شرائع السماء الأخرى، يعتني بهذا الجهاز، الجهاز هنا بمعنى العلاقات الاجتماعية، الإسلام يعتني بالعلاقات الاجتماعية بكمال الدقة وغاية الإيضاح والشرح، يشرح كثيرا كيف تعمل علاقات اجتماعية سليمة حتى لا يخفى شيء، لا يخفى، لا يكون شيء مخفي غير واضح، هذا الشيء المخفي يسبب الزيغ والانحراف. الزيغ والانحراف بمعنى واحد، الإسلام تكلم كل شيء من أجل لا يسبب الزيغ والانحراف. فمثلا يقول القرآن في صدد التبادل، في صدد يعني في موضوع أو في قسم التبادل بين البشر، أحل الله البيع وحرم الربا، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. ويقول في صدد الدين يا أيها الذين آمنوا، عفوا هنا الدين، الدين بمعنى القرض، يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى، أجل مسمى وقت معلوم، فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأبى، لا يأبى يعني لا يرفض، أبى بمعنى رفض، لا يأبى بمعنى لا يرفض، ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله. وتكمل للآية، وأيضا واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. امرأتان شهادتهما تساوي شهادة رجل واحد. لماذا؟ لأن المرأة يقال بأنها تنسى من أجل أن تذكر إحداهما الأخرى، هنا هكذا الرجل ممكن أقل نسيانا. ولكن البعض يقول بأن الإسلام ظلم المرأة، قال رجل وامرأتان، يعني امرأتان تساويان رجل واحد هكذا، ولكن لا يعرفون بأن المرأة تنسى. فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. الشاهد يجب أن يكون صادقا، أنت تعرف شخص صادق تضعه شاهد. وأيضا تكمل للآية ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا. لا تسأم، لا تتعب، لا تمال، لا تقول هذا قليل لا أكتبه أو هذا كبير لا أكتبه، أكتب. ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، إلى وقته، ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا، يعني ألا تشكوا، ألا تخطئوا. شخص يقرض شخص، ممكن شخص يقول أعطيت لك هذا المبلغ، الآخر يقول لا أخذت منك هذا المبلغ، بسبب عدم الكتابة يكون هناك اختلاف ممكن في المبلغ. وحتى يقال بأن شخص ذهب إلى بيت شخص للاستقراض، بعد أن قبل ذاك أن يقرضه قال له اكتب لي ورقة سند بأنك استقرضت مني المبلغ الفلاني في التاريخ الفلاني، قال أنت لا تثق بي، أنا لا أعطي لك، أنا سارق، أنا فلان، أنا فلان. قال لا، القانون الإسلامي هكذا. قال لا، هذا يعني أنا سارق، هذا يعني أنا لا أكتب، أنا لا أعطي، هكذا كلمان. في نفس الوقت جاء شخص آخر أيضا يطلب القرض، قال أعطني قرض المبلغ الفلاني، قال تفضل خذ، وهو بنفسه كتب وقال أنا استقرضت من فلان مبلغ كذا في تاريخ كذا وأعطى له. صاحب المال قال أرأيت الآن أمام عينيك، أنا ما قلت له أكتب، ولكن هو بنفسه كتب. لماذا؟ لأن القانون الشرعي حكم، فليست المسألة لأنك سارق أو لأنك كذا، من أجل معرفة الحقوق. أنت لست سارق ولكن لا تعرف الأجل متى يأتي، ممكن تأخذ المال من هنا وتضربك والعياذ بالله سيارة من هنا، وبعد بأي دليل أطلب حقي من زوجتك وأولادك مثلا. هكذا. وهكذا مشكلات صارت بين الناس. وإذا تأتي إلى، لا سمح الله، إذا شخص توفي وكان عليه قرض وقرضه من دون دليل، إذا كان قرضه من دون دليل هذا القرض يضيع، يعني الشرعان لا يحق له أن يطلب، واضح؟ ممكن هو يطلب لكن إذا ما أعطي الذنب ذنبه هكذا. ويقول في صدد إبداء الشهادة ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. إذا شخص كان شاهدا فأثناء طلب الشهادة يجب أن يشهد بالذي شهده، لا يقول لا الآن لا أشهد، لا، كان شاهدا يجب أن يشهد في وقت الإعطاء مثلا. ويقول القرآن الحكيم بصدد النكاح وانكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. هذه الآية تشير بأن الزواج في كثير من الأحيان يؤدي إلى الغنى. ممكن بعض الناس يقولون أنا ما عندي أموال لأتزوج، إذا تزوجت سأصبح أكثر فقرا هكذا. هذه الآية ماذا تقول؟ إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. الآن بعض الذين يتزوجون يصبحون فقراء، لماذا؟ لأنهم لا يتبدلون. الزواج يبدل، يبدل الكثير، يبدل الكثير من الناس. ممكن شخص كسلان لا يعمل بسبب زوجته يصبح نشيطا ويعمل، لكن البعض هكذا. الزواج ينشط إلى العمل، ومنشط جيد أيضا، يخجل من زوجته أن يرجع فارغ اليدين فيذهب ويشتغل، والله سبحانه وتعالى يغنيه ويغني زوجته ويغني أولاده أيضا. لكن وتتبدل أحواله إن شاء الله إلى الأفضل. وقال سبحانه: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى، ما معنى مثنى؟ مثنى يعني تتزوج اثنتين في وقت واحد، مثنى اثنتين في وقت واحد، يعني هذا جائز. وثلاث يعني تتزوج ثلاثة بالزواج الدائمي في وقت واحد، يجوز هذا. ورباع تتزوج أربعة في وقت واحد بالزواج الدائمي، هذا جائز. ولكن يوجد البعض ماذا يقول؟ مثنى وثلاث ورباع، اثنتان وثلاثة خمسة، وأيضا أربعة تسعة. يوجد بعض الناس يقولون هكذا تسعة، يستطيع؟ نفرض أنه خرج عن شريعة الإسلام يعني في هذه المسألة، لكن من الناحية العملية يستطيع؟ مشكل، ليس مشكل، مشكل. مثنى وثلاث ورباع، من هنا ماذا نفهم؟ شخص ممكن يتزوج تسعة عشرة، ولكن كيف؟ مثلا يتزوج أربعة، بعد من باب الفرض الأربعة مثنى، صارت زلزلة الأربعة مثلا مثنى، بعد يتزوج أربعة أخرى أو أربع أخريات، ممكن أربع بمعنى أربع نساء في وقت واحد. لا يمكن يأتي شخص عالم جاهل يقول له: لا أنت تزوجت أربع بعد انتهى حقك. طيب ماتت زوجاتي، لا انتهى حقك، القرآن يقول رباع وفقط، لأنه ما فهم رباع، رباع بمعنى أربع في وقت واحد. إذا شخص طلق زوجاتي الأربع مثلا وأراد أن يتزوج أربع أخريات يمكن، أو إذا صارت مشكلة لا سمح الله الأربع زوجاته ماتت مثلا لسبب من الأسباب، فيمكن هكذا. ويقال بأن شخص عمل بهذا الكلام وتزوج أربع، والله سبحانه وتعالى رزقه 33 ولدا وبنتان، وهذا موجود. إذا أولاده كبروا واشتغلوا، إذا كل شخص أعطى لأبيه 1000 ليرة في الشهر يأخذ ضرائب شهرية 33,000 ليرة، وهو جالس يأكل يشرب ينام، ليس كذلك؟ مرتاح. يوجد هكذا أشخاص أيضا، يوجد. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، هنا العدالة كيف العدالة؟ العدالة لا يعني مثلا هذه الزوجة يوم واحد هنا يوم آخر هنا يوم آخر هنا، العدالة بمعنى أن تعطي كل واحدة حقها. إذا عندك زوجة كبيرة السن وعندك زوجة شابة، العدالة لا تعني يوم هنا ويوم هنا، العدالة تعني عند زوجتك الشابة أكثر وعند العجوز أقل. ما معنى العدالة؟ يعني أن تعطي كل واحدة حقها، واضح؟ هكذا. العجوز لا تريدك، الشاب الشابة تريدك، فلماذا تذهب إلى العجوز أكثر؟ ليست عدالة. وصحيح هذا في الشريعة الإسلامية هكذا، إذا تزوجت فاعدل، اعدل يعني هكذا، أعطي كل واحدة حقها. ويقول بصدد الطلاق: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. إن هنا إشارة إلى المهر، إذا دفعت المهر بعد لا تأخذ من مهر زوجتك، المهر لها. فإن طلقها فلا تحل له، تكملة الآية الأخرى الآية الجديدة، فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. الشخص الذي يطلق زوجته ثلاث مرات بعد زوجته لا تحل له إلا بعد أن تتزوج رجل آخر بالزواج الدائم، وذاك أيضا يطلق هذه الزوجة، بعد يحق له أن يفكر بالعودة إلى زوجته القديمة الأولى هكذا. وإذا طلقتم النساء فبلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف. سرحوهن، الواو هنا خطأ مطبع، الواو بعد الحاء، سرحوهن بمعروف. ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. بعض الرجال الظالمين لا يطلق زوجته ولا يصرف عليها ويعيش معها، هي لا مطلقة ولا متزوجة، يسمى بأنها معلقة. هذه المعلقة حالتها تعيسة جدا، لا تعمل هكذا، لا تريد زوجتك طلقها من أجل أن تعيش حياتها كما تريد هي. ويقول جل وعلا في صدد الرضاع: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. حولين يعني سنتين كاملين، كاملتين. لمن أراد أن يتم الرضاع، يعني هذا الحد الأعلى للرضاع. إذا امرأة ما أرضعت ولدها سنتين، هل هي مذنبة؟ ليست مذنبة، وإنما أكثر ما يمكن أن ترضع ولدها لمدة سنتين. وعلى المولود له، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، ولا تكلف نفس إلا وسعها، ولا تضار والدة بولدها، ولا مولود له بولده. ويقول في صدد القصاص: هنا لا تضار والدة بولدها، إذا امرأة عندها ولد وهي ترضع الولد، وإذا طلقت هذه الامرأة، هذه الامرأة من حقها أن تأخذ حق الرضاع في كل وقت، ولو خصوصا بعد الطلاق، وحق الاعتناء بالطفل، الطفل يتبع الرجل، والرجل يجب أن يصرف على طفله، ويجب أن يصرف على زوجته التي ترضع طفله، لأنها لا تستطيع أن ترضع طفل الرجل إلا إذا أكلت وشربت، فكيف تأكل وتشرب مجانا من دون أموال؟ لا تستطيع، فيجب أن يصرف عليها لأنها ترضع ولده. ويقول في صدد القصاص: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى: الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. هذا القصاص، ويوجد بعض الناس يعفون عن القاتل، يعني يقولون نحن لا نطلب بالقصاص، عفونا عنه، هذا أيضا ممكن. وقال سبحانه: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له. ممكن شخص يتصدق لا سمح الله تقطع أذنه ولكن لا يطلب بالقصاص، يقول أنا تصدقت يعني بحقي هكذا. ويقول في صدد الأطعمة والأشربة: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر، الخمر من الأشربة، ففي اللغة الفارسية شراب بمعنى خمر، في اللغة العربية شراب يعني شربات، يعني أي شيء ممكن أن تشربه. إذا شخص ذهب إلى إيران وتكلم العربية وقال يوجد عندك شراب، ممكن يضرب أو ممكن يجلد. وصحيح هذا، لا تخطئ، في إيران لا تقول شراب، شراب يعني خمر، قل لهم شربات. إنما الخمر، إذا تقول خمر بعض الإيرانيين لا يعرفون، قل ما معنى خمر، تقول لهم شراب يعرفون، لأن هذه المفردة هي المصطلحة لديهم. إنما الخمر والميسر، الميسر بمعنى القمار، الميسر القمار، ولكن بعض الناس في إفريقيا يقولون ميسر يعني السيجار، أليس كذلك؟ الأفارقة الذين ما فهموا جيدا الميسر يفهمون بأن الميسر بمعنى السيجار الدخان، فإذا رأوا رجل دين يدخن بعد لا يحترمونه أبدا، يقول القرآن يقول السيجار حرام وهذا الرجل الدين يدخن هكذا، أليس كذلك؟ بالقمار؟ أنتم علماء. الجهلاء يفسرون بالسيجار. بهذه الآية يفسرون حرمة الدخان. فإذا رأوا رجل دين يدخن لا يحترمونه، يقولون أنت لست رجل دين، أليس كذلك؟ كيف تأمرنا بإطاعة الله وأنت تعصي؟ هكذا يقولون. الوهابيون هكذا، الوهابيون متدينون أكثر. بعضهم يقولون حرام وبدعة، الدخان ما كان في زمن الرسول، الرسول ما دخن السيجار، ما قالوا هكذا. الرسول ما دخن السيجار فالدخان بدعة هكذا مثلا. والميسر والأنصاب، الأنصاب بمعنى الأصنام، فمن الأصنام؟ التماثيل. والأزلام، الأزلام في الجاهلية كانوا يعملون سهام، تعلمون سهام؟ سهم، كانوا يعملون سهام، وهذه السهام يقسمون بها، يقسمون بالسهام، يعني يصنعون سهام ويقسمون بالسهام أو يؤمنون بالسهام هكذا. حتى أني سمعت بعض الناس في الجاهلية كانوا هكذا، كيف يشتري شيئا؟ مثلا هنالك ملابس، يغمض عينيه ويمسك سهما أو يمسك شيئا ويلقي، أينما أصاب فيقول اشتريت هذا. ماذا؟ يعني هكذا يشتري شيء هكذا، يغمض عن عينيه ويلقي شيئا أينما أصاب فيقول اشتريت هذا. يوجد مثل هنا يقول رزق الهبل على المجانين. تعرف رزق الهبل على المجانين؟ لا تعرف. الهبل نصف مجنون تقريبا، يعني رزق المجنون على المجنون. أحيانا تجد في الأسواق ملابس تراها خربانة جدا، يعني في موديلها خربانة جدا، ممكن أنت تسأل تقول من يشتري هذا؟ ويقول لا تعرف يوجد مجانين يشترون. رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. الرجس بمعنى نجاسة، نجس، ولكن نجاسة معنوية أيضا. الرجس النجاسة الظاهرية والمعنوية. لحم الخروف الذي ذبح للأصنام هذا نجس بالنجاسة المعنوية. لحم الخروف ليس نجس في ذاته، ولكن لأنه ذبح قربة إلى الأصنام فهذا اللحم نجس بالنجاسة المعنوية. لا تأكل لحم ذبح على النصب، يعني على الأصنام أو تقربا للأصنام. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء. الشيطان يريد أن يعمل بينكم، أن يوقع يعني يسقط، يصنع بينكم العداوة والبغضاء. تعرف البغضاء؟ الحقد في الخمر والميسر. عرفت البغضاء بمعنى الحقد، الحقد بمعنى كينة. في الخمر والميسر. وقال تعالى يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وقال سبحانه كلوا واشربوا ولا تسرفوا. وهكذا يذكر الإسلام كل حكم حكم واحد واحد، ويعتني بالمجتمع عناية فائقة. يعتني بالمجتمع عناية فائقة، يعني يهتم بالمجتمع اهتماما عاليا. فائقة يعني عاليا. وليس بدعا في ذلك. ليس بدعا يعني ليس جديدا. الإسلام اهتمامه ليس جديدا. لماذا ليس جديدا؟ لأن الشرائع السماوية السابقة أيضا اهتمت في الكثير من الأحكام. فالبدعة، ما معنى البدعة؟ يعني شيء لم يكن في زمن الرسول على اصطلاح الوهابية، وإنما على اصطلاح الجعفرية. البدعة تحليل الحرام أو تحريم الحلال. شخص حلال، شيء حلال تحرمه بدعة، شيء حرام تحلله أيضا بدعة. البدعة بمعنى التغيير في حكم من أحكام الله سبحانه وتعالى. أما البدعة في اصطلاح الوهابيين شيء لم يكن في زمن الرسول. حتى الوهابية نفسها بدعة. لماذا؟ لأنها لم تكن في زمن الرسول، أليس كذلك؟ هكذا ابن تيمية نفسه بدعة لأنه لم يكن في زمن الرسول. ماذا؟ نحن كنا في زمن الرسول، ما كنا، الشيعة ما كانوا، ولكن الشخص كأشخاص أيضا نحن بدعة، نحن ما ولدنا في زمن الرسول، أليس كذلك؟ هكذا. نحن ما ولدنا في زمن الرسول، يعني هكذا شيء لم يكن في زمن الرسول فهو بدعة، وكل بدعة ضلالة مثلا. هكذا. فقد كانت شرائع السماء كلها من لدن آدم عليه السلام إلى أن أفرغت صيغتها الأخيرة من لسان النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم معتنية بهذه الجهة إلى أن أفرغت صيغتها الأخيرة. الصيغة بمعنى العبارة، العبارة الأخيرة، أفرغت معنى الإفراغ، ولكن هنا هذا معنى مجازي بمعنى إلى أن اكتملت صيغتها الأخيرة، يعني الهيكل العام الأخير للدين، هذا الهيكل اكتمل بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام. أفرغت صيغته الأخيرة بمعنى تقريبا اكتملت، اكتملت صيغتها الأخيرة يعني عبارتها الأخيرة، يعني هنا بمعنى يعني اكتملت الأديان. واضح؟ إذا تشرح كلمة كلمة لا يمكن أن تصل إلى المعنى المطلوب. المقصود بهذه العبارة اكتملت الأديان بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام. وفي يدنا آثار كثيرة من شرائع الأنبياء السالفين، السالفين بمعنى السابقين. سمعت بمذهب السلفية؟ السلفية سلف بمعنى سابق، السلفية بمعنى الذين يقلدون السابقين، يلبسون السروال أو الدشداشة، الجلباب القصير، ويطلقون اللحية إلى أكثر ما يمكن، وأيضا يمسكون السواك ويمشون في كل مكان. لماذا؟ لأنهم سلفية. ما معنى سلفية؟ يطبقون عمل الصحابة، هم يعيشون زمن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، هكذا يتشبه بالصحابة 100%، ولكن لا يستطيع، يجب أن يرجع إلى زمن الصحابة أيضا، أليس كذلك؟ الصحابة ما ركبوا طائرات، يجب أن لا يركبوا، ما ركبوا سيارات، يجب أن لا يركبوا، ما شربوا الكوكاكولا الصحابة، يجب أن لا يشربوا. هم مقلدون للسلف الصالح 100%، هكذا. طيب الآن من شرائع الأنبياء السالفين، السالفين بمعنى السابقين، وإن نسجت عليها عناكب التحوير والتحريف. نسجت، ما معنى نسجت؟ العنكبوت نسج بيته، يعني عمل نسيجا قماشا، ولكن هنا معاني مجازية. التحوير والتحريف، العناكب هنا بمعنى البشر، البشر الذين هم مثل العنكبوت ينسجون الأحاديث من أنفسهم ويقولون هذا من عند الله وهذا من عند الرسول. الأديان السابقة صار عليها تحوير تبديل، واضح؟ صار أبيض كالثلج، صار أبيض كلب جوز الهند مثلا، هكذا عليها عناكب التحوير والتحريف. فأصبح الباقي منها، يعني ما تبقى من الأديان السابقة، فأصبح عناكب جمع عنكبوت، فأصبح الباقي منها كبقايا دننا، دننا بمعنى خريبة. يعني الآن ما تبقى من الأديان السابقة هي بقايا خريبة، أو كبقايا أزهار، أو هي كبقايا، يعني الأشياء التي تبقى أزهار، سحب عليها الخريف ذيله. الخريف يعني فصل الخريف، فصل الخريف قبل الشتاء. إذا جاء الخريف ببعض البرد، هذا الخريف يبدل الورود والأزهار ويخربها قليلا، كأن فصل الخريف سحب على هذه الورود ذيله. ذيله هنا بمعنى برده وآثاره. فلم تبق منها إلا، أو فلم تبق منها إلا زهور متناثرة، يعني متفرقة، هنا وهناك متناثرة متفرقة، يعني بقيت بعض الحقائق في الإنجيل والتوراة والأكثر تحريف وتغيير. نعم قد عرفت أن بين الشرائع اختلافات يسيرة يعني قليلة، لكنها لا ترجع إلى جوهرها وأصلها. الشرائع السماوية في جوهرها واحد، التوحيد واحد، العدل واحد، الميعاد واحد، وإنما ترجع إلى كيفياتها. الصلاة كم ركعة ممكن اختلاف، القبلة أين هي ممكن هناك اختلاف، وهيئاتها يعني أشكالها وأجزائها وشرائطها. قال تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، هذا لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا إشارة إلى الاختلافات البسيطة بين الأديان، يعني كل دين فيه اختلافات بسيطة. واضح؟ وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.